بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبينا أن أولياء جمع ولي، والولي هو القريب، وأولياء الله يعني القريبون من الله. وقلنا الولاية وهي القرب، إما أن تأتي وصفا عاما ولا يكون إلا لله لأنه القريب من كل شيء، وإما أن تكون إضافة الله للولاية أو لإضافة الأولياء إلى الله، يبقى القرب من المؤمنين لله أو القرب من الله للمؤمنين. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، ومعنى طلاقة القدرة إن المسائل عنده مش ميكانيكا، المسائل اللي بالميكانيكا ما تتخلفش، انما انت عارف حكاية شغل يدوي او شغل يدوي، اللي يعمل الاولى يجيب حتة طينة ويعملها اولى، صحيح هو بياخد طينة تقريبا في حجم واحد ويعمل منها اولى، انما اولى ما تجيش زي اولى ابدا، انما ان كانت بمكبس تيجي اولى زي اولى. يبقى الميكانيكا قدرة مرة واحدة وبعدين بقى يجي زيه، إنما طلاقة القدرة تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي. ولذلك قال إيه: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومش عارف إيه، مش قالب عنده بيعمل لا، يعمل طويل ويعمل قصير ويعمل تخين ويعمل رفيع ويعمل أشقر ويعمل زنجي، مسألة طلاقة قدرة. لكن الله لرحمته بخلقه هو الذي قرب منهم أولا، ولذلك قال الله ولي الذين آمنوا، يبقى هو القريب من مين؟ قربه خلاه يخرجهم من الظلمات إلى النور، فاللي ياخد النور بقى ويتبع المنهج يبتدي يبقى يقرب من مين؟ يقرب من الله. فإذا علم الله وعلم الله وعمله بمنهجه، يبقى هو يجي قرب كده، يجي قرب ثاني، يجي ايه؟ قرب ثاني. الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن الأدب مع خلق الله. فإذا علم السيئة عن إنسان يوم يسترها عليه ويحب اللي يسترها، ليه؟ أم قال لك لأنك إن علمت سيئة عن إنسان كرهته ورفضت كل حسنة من حسناته، فيريد الله أن لا يحرمك من حسنات من له سيئة، يوم يسترها عنك عشان تاخد الحسنات بتاعتك. يبقى بيسري لك عمل الخير، يسري لك عمل الخير. وبعدين يقول لك ما تحتقرش هذا، لأن يمكن في خصلة واحدة خيرة أنا أكرمه من أجله. إحنا قلنا الرجل اللي سأل إيه؟ الكلب. سأل الكلب قال لك قال لي ده معقول نعملها لله، وإلا حينفق الكلب يعني؟ ومش لقى الكلب مش كده وخده ويسقيه، ده احتال في أن يسقي الكلب. المية في البيت ولا معاهش إناء يجيب للكلب مية، أم خلع خفه وراح مليه ميه. ايه الاحتيال على انه يسقي كلب وكلب ما ينفوش ولا بتاع؟ دي مساله. فربنا يغفر له، يغفر له كل سيئاته علشان دي. اذا ما بتضيعش حاجه حسن عند الله. فيمكن واحد بيشوف يعمل كذا كذا كذا وفي عمل ايه خير، يوم يكرمه الله، يوم يكرمه الله يوم ياخده اولا فيطيعه ثانيا، ياخده اول فيطيعه. وربنا بقى بيقول لك انا احب لك، انا عايز تحبني زي ما بحبك يا ابن ادم، انا لك محب فبحقي عليك كلي محبة. ولذلك يجي يقول ايه اللي عايز اني اذكره

والخوف يبقى لأمر مترقب. الأولية لا دي بس جاب الخوف عليهم لأنهم هم بصدد معرفة حكمة الله، إنما اللي ما عرفش حكمة الله في الأشياء يقول لك يا شيخ غلبان ده بصر ومش عارف جرى له إيه، أنت اللي تقول. إنما الحزن دي إيه؟ الحزن دي طوفة قلبية، يريد الله من المؤمن إن برضه تمر على باله، وإنا على فراقك يا إبراهيم ولا إيه؟ بس حزن مين؟ حزن الورع، العين تدمع والقلب إيه؟ والقلب يخشع. طيب هل هذا الكلام في الدنيا ولا في الدين ولا في الآخرة؟ أم روح شرح حله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ما يشرح حله قال أنا بدي أديكم أوصاف الوالدين الذين آمنوا. ذلك هو الأمر الاعتقاد الأول اللي يبنى عليه كل عمل، وبعدين بعد الإيمان إيه؟ وكانوا إيه؟ يتقون. يتقون يعملوا إيه يعني؟ ينفذوا منهج الله، الأمر في الأمر والنهي في الإيه؟ في النهي والإباحة في الإيه؟ في الإباحة. لكن الرسول زود حتة التقوى دي، قال لك الإيمان ده معقول، إنما اللي بيصدر عنه التقوى دي دي فيها مراحل. لما سئل رسول الله عنهم قال إيه؟ هم قوم تحابوا في الله على غير رحم بينهم، مش ابن عم ولا اخويا ولا ابن خالي ولا ابن قريبي ولا اموال يتعاطونها، هذا الحب في الله. ان وجوههم لنور وهم على منابر من نور. وبعد ذلك لما سئل عمر عنهم قال هو الذي يزيدك النظر إليه قربا من الله. يزيدك تعرفوا ازاي؟ أكن بيشرح لنا سيماهم في وجوههم، ساعة ما تشوفوا كده ايه تنخفف له كده وتصر كده، تقوم تبحث في مصادر الصدور دي ولك اصله ملتزم يا اخي، ده بيصلي مش عارف ايه، ده بيعمل ايه، الله فضلك لمين، يقول ايه انا لما اعمل كده ابقى زيه يعني. يبقى اللي رؤيته تذكرك بمين؟ الخشوع، الخضوع، السكينة، رقة السمت، انبساط الاثاري. ليه؟ لانه هو يبص للكون كله ولا يجد في الكون ابدع مما كان، يعني كل حاجة في الكون جاية في وضعها الله. يبقى ما يراش ايه؟ ما يراش قبح في الوجود، حتى القبح اللي احنا بنقول عليه يقول لك لا ده القبح ده علشان يبين للحسن. القبح بيبين لمين؟ طب بالله لولا ان الباطل يبقى موجود ويعض الناس بمصائب وقرفه ايعشق الناس الحق؟ لو المسألة كده من غيرها الله، اذا الباطل من جنود الحق ولا لا؟ الباطل نفسه الشر، لولا وجود الشر اللي بيتعب الناس ما كانتش الناس تقول يا سلام الخير ويتجهوا للخير. الله، اذا المسائل لازم كل واحد يعرف ان شيء في كون الله كله جميل، ولذلك قال لك كن انت جميل في دينك ترى الوجود جميلا، مش حاجه ليس بالامكان ابدع مما ايه؟ مما كان. هو كده جميل ليه؟ لانه حين يرى الاشياء ويرى قدر الله فيها يحترم القدر في ايجادها، مش هو يعمل مقاييس عنده للحسن وللقبح، لا هو القدر يعني ما دام ربنا عمل كده يبقى. الراجل اللي قاعد على مسكله الجامع راجل عجوز وبدأنا قد كده وجايب زماره كده وقاعد على وعمال بسلميه كده، قام راجل راح قال له يا شيخ قاعد على مسكله الجامع وعمال مشايب وعمال بتزمر، قام بص له كده قال له والله يعني عشان خاطرك الكون بتاعه يخلى من واحد ماسك سلميه وعايز كونه كده يبقى في واحد ماسك سلميه، قال انت مالك انت الله. يبقى اذا كل شيء يبقى ايه؟ يبقى شيء جميل، يبقى سمت الواحد مش عابس لاي شيء، مش عابس لاي شيء. فاذا هبت على بعض الناس اشياء يقوم دي تعشق الناس انها تعمل زي الناس، يقوم ربنا يدينهم كده شويه دي كذا دي كذا دي كذا. يعني الحق سبحانه وتعالى خلقه كلهم سواء بالنسبه له، ولكنه يضع في الناس ينصب ناس زي الصاري. الصاري دي علشان تروح مثلا يقول لك المولد يقول لك اهو الصاري هناك اهو، يبقى الصاري دي زي الفنار اللي بيتحط على يوم ده ينبه الواحد الى ايه؟ الى ساعة ربنا ما يفيد على بعض خلقه شيء من الاسرار، يوم يلفت اللي ما عندوش الصفه دي الى ايه؟ الى انه يبقى ايه؟ الى انه يبقى زيه. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. ما هي البشرى؟ احنا البشرى هي من التبشير والبشاره، كل الماده كلها ماخوذه من البشره اللي هي الايه؟ الجلد ده. قال لك ليه؟ ام قال لك لان اي انفعال في النفس الانسانيه في الباطن ينضح على البشره، فاذا جئت الانسان بخبر صار تلتفت تلاقي ايه؟ اساريره اول حاجه يظهر عليه الايه؟ وان جبت له خبر سيء تبقى القدره، تبقى البشره دي هي اول منفعل للاحداث الساره والاحداث المحزنه. فلما اقول لك بشره يعني كلام اذا سمعه السامع ايه؟ يظهر على بشرته بجمال مبشر. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. فبالبشرى سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الرؤيا الصالحه ترى للمؤمن او يراها المؤمن او ترى له. وديا جزء من 46 زي ما قالوا من الايه؟ من النبوه. قال لك يا سلام جزء من 46؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بالرؤيا 6 شهور، واوحي اليه من يقظه كده القران 23 سنه. انت من 6 شهور ل 23 تبقى 46، 46 ست اشهر مش كده ولا 46 ايه؟ يبقى اذا الرؤيا خدت ايه؟ 6 شهور، والصراحه جت خدت 23 يبقى جزء. قال لك الرؤيا اوعى تفتكر انها الحلم، الحلم غير الرؤيا. الرؤيا دي هي الشيء الذي لا شغل لعقلك به نهارا وليس للشيطان فيها دخل. لان مثلا زي ما بنسمع المثل يقول لك الجعان يحلم في سوق العيش، فدي ما تبقاش رؤيا، دي تبقى ايه؟ تبقى حلم. ان جت بشيء يخالف منهج الله تبقى من منين؟ منين؟ من قسوة الشيطان. يبقى فيه رؤية وفيه حلم وفيه اضغاث ايه؟ احلام الوسع. ادل ايه؟ لهم البشرى، البشرى دي او البشرى المقدمات التي تشعر خلق الله بهم فتتجه قلوبهم اليه. تلتفت تلاقي واحد مثلا كده الله احبه في السماء فقال يا جبريل انا احب فلان، فاذن في السماء قالوا اهل السماء يحبوا فلان، وبعدين يكتب له القبول في الايه؟ في الارض. ساعه ما تشوفه كده مكتوب له القبول يبقى دي ايه؟ دي سمت على انه ايه؟ ليه؟ لان ما دام القبول في الارض بشبه الاجماع كده يبقى دليل على ان ده بيرى فيه سمت طيب، وده بيرى فيه سمت طيب، وده بيرى فيه سمت طيب، وده بيرى فيه سمت طيب كده. يبقى ده الايه؟ هذا الايه؟ البشرى. يبقى البشرى اما ان تكون بالرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له، واما ان يكون بايه؟ بقبول الناس. او ان البشرى تاتي عند الملائكه ساعه ما يجوا يدخلوا له كده سلام عليكم ان الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، ساعه ما يجي له ملك الموت كده ويرموا له السلام يبقى يعرف ان دي بشرى، بان المساله ايه؟ المساله ماشيه كويسه الحمد لله. او يدخلون عليهم من كل باب، بقت في الاخره يدخلون عليهم من كل باب، او ساعه ما يشوف في العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه، ساعه ما يبض وجهه كده يقول لك تمام، ساعه ما ياخد كتابه بيمينه لا طب ما يدي برضه تفرحه ولا ما تفرحيش؟ الله، كل دي تبقى بشرى في الدنيا وفي الايه؟ في الاخره.

أم قال لك الله الولد اللي اتخذ قبل البلوغ دي ده اتخذ كده على طول عجاني، ولو كان عايش هيبقى له سيئات وله حسنات ويقعد يطلع في البتاع، فخده على طول، يبقى اثر عليه مسافه النعيم ولا لا؟ يبقى خير للولد ولا لا؟ مش عمل خير للوالدين والولد ضيع. قام قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التخليف ما لهمش مساكن في الجنه، كل واحد بمسكن الا دول. ليه؟ دول يدخلوا اي مسكن على كيفهم، يسموهم دعاميص الجنه، يطلع عند النبي ويطلع عند ابو بكر ويطلع عند مش عارف مين ويقعد عندنا، زي ما تكون رايح تزور ناس اصحاب جاه والقصر بتاعهم مملوء تحف ومملوء مش عارف ايه ومملوء معاك عيل صغير، تلتفت تلاقي العيل قاعد على الكرسي ده على الكرسي وطلع في اوضه النوم وتغير، وانت لما تحب تروح ضغط الميه يستاذنوا لك وتتلحنح وتعمل ومش عارف اهم. يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش؟ يبقى خد الاثنين. الله، تبقى انت لا ده على حساب ده ولا على حساب ده. طب الراجل اللي ايه اتى يا اهل قريه استطعم اهلها، شوف كلمه استطعم اهلها، استطعم يعني طلب ايه؟ طلب الطعام، وطلب الطعام اصدق السؤال. واحد فات عليك قال لك اديني رغيف اكله، دي فيها حاجه دي بالله؟ لو بطني شبعانه هاكل رغيف؟ يبقى اصدق انواع السؤال ايه؟ الطعام، الاستطعام. في واحد ماشي كده يقول لك والنبي تقول للراجل بتاع الفول ده يديني سندوتش طعميه، ما تقولوش يا ابن الكلب يا نصاب، يا نصاب ايه ممكن ايه؟ فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال، يبقوا مثلا ابا، يبقى لما ابوا يبقوا لؤمه ولا مش لؤمه؟ ها؟ لؤمه قوي، يقول له كدني رغيف ولا يدوني. فمرين كده لقوا جدار المشروخ كده وعايز هيقع اهو. قام سيدنا العبد الصالح مسك وقعد يبني الجدار ويوظبه قبل ما يقع. فسيدنا موسى زعلان قال له بقى احنا نستطعمهم لؤمه، ما يرضوش يدونا طعام، وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد اجره عليه؟ ده هم ولاد كلب يا فضل. العبد الصالح قال له ما هو عشان هم ولاد كلب وعملوا فينا كده انا حبيت اجازيهم، لان دول لؤم، بدليل انهم ما ادوناش ناكل، والاولاد دول مساكين اسر وابوهم حاطط الكنز تحت الجدار، ما دام الناس جملوا لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه؟ هياخدوا الكنز، ما هم لؤم ولاد كلب، فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش؟ يبقى رد على رد عليه. شوف بقى هبات النفحات من الله. طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه. ليه اقام؟ قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يقوموا يلاقوا الكنز. طب هتقول للعيال امتى الحكايه دي؟ ده لازم بناه بنايه اسمها بناه موقوته زي القنبله الزمنيه. شاف العيال دي سنها بعد كم سنه يبلغهم كده بالثلاث سنين، بنى الجدار بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهي ثلاث سنين لازم يقع الجدار. طب ودي حكمه ايه؟ هندسه ايه دي؟ يوم لما العيال يبلغوا الجدار يقع يلاقي الكنز، بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز، يبقى دي هبات. هبات هبات فيض ولا مش هبات فيض؟ هذه هبات فيض. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. وحكايه التقوى دي مراحل بقى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومدام ربنا قال يبقى لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. ليه لا تبديل لكلمات الله؟ أم قال لك مين اللي حيبدل؟ الخلق كلهم مقهورون يوم القيامة، واللي كنت مبيح له أن يملك شيء لم يعد مالكا لشيء، بدليل انه سينادي كده لمن الملك اليوم؟ خلاص انتهت المساله. لا تبديل لكلمات الله. وما دام وعد الله ووعد بالبشرين، بشره الدنيا وبشره الاخره، ولا فيش تبديل لهذا الايه؟ لهذا الكلام. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يحكم بحاجه يقول لك انا حكمت يعني انتهت المساله،

العلماء خافوا، لأن مقول القول يجي بعد القول. قال إني عبد الله، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. يبقى بعد قال أو القول مقول القول قال إيه كده. فهبقى أن واحد بقى ما عندوش فتنة في الأداء يقول فلا يحزنك قولهم إن القولهم إن قالوا إن العزة لله. طب إذا قالوا إن العزة لله يحزن النبي ليه؟ تحزنه ستبقى وآمنوا بقى ويبقوا كويسين. فعلشان ما يلتبس إن اللي جاي بعدها من مقولهم قال لك هنا إيه وقف يلزم هنا فلا يحزنك قولهم. ليه ما يحزنكش قولهم؟ لأن القول ده لن يغير في مجرى انتصارك عليه وخذلانهم أمامك فيه. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم أي طب السمع للمقول، السمع للمقول، وهل كل كلامهم بينقال ولا في حاجات تعميم الوجدانيات بتاعتهم؟ يبقى لا، فالعلم يبقى السمع لما قيل والعلم لما كتب. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا الله هو السميع العليم. ألا ثانية، ألا برضو أتت استفتاح، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. طب إيه علاقتها بإن العزة لله جميعا ولا يحزنك؟ أم قال لك وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما فيش خلق من خلق الله يقدر ينافي هذه القضية إن العزة لله، بل بالعكس كل ما في كون الله يعين على أن العزة لله. حتى المكان الريح لما جم في الأحزاب وقعدوا ومش عارف ايه وزلزلوا وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كده وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. يوم يجي شوية ريح تقوم تروح بقلع القيم بتاعتهم والقدور وقعوا، يبقى الكون في ملك مين؟ يصرفه كما يحب مما يؤكد العزة. ولله العزة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.